السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن الأمم تفخر بقدواتها، وإنها لترفع راياتها بأولئكم الأقوام الذين كان لهم الأثر العظيم، لا سيما في حضارتهم وفي قيام دولتهم وفي قيام دينهم ودنياهم. ونحن أمة الإسلام أمة زاخرة فيها من القدوات والعظات والعبر الشيء الكثير، الذي يعجز المرء عن أعداد القدوات فيها لكثرتهم ووفرتهم، سواء كان ذلك في العلم أو الصلاح، أو كان في أمور الدنيا، أو كان في أمور السياسة، أو كان في الأمراء أو العلماء. من العجيب والعجائب جمة في هذا الزمان أن أصبح المشاهير عندنا وعند أبنائنا هم القدوات، بلا عمل عملوه ولا جهد بذلوه، غير أنهم أصبحوا مشاهير، إما بضحكات ساخرة، أو بأقوال وعبارات شائعة، أو بسياسات زائفة، أو هذه الوسائل، وسائل التواصل جعلت القدوات من لا يستحق أن يكون قدوة. حتى إن أطفالنا وأولادنا لنعجز أن نعلمهم القدوات، بسبب أنهم يرون أن القدوة هو الأكثر تابعا، هو الأكثر مشهورة ومعرفة ولمعانا بين الناس. إذا كان في الزمن الماضي القريب المشهور عند الناس هو العامل الكريم، أو هو الشجاع المقدام، أو هو العالم العامل، أو هو الصلاح والصالح العابد، أصبح اليوم المشهور بين الناس هو فلان لضحكاته، وفلان لنكاته، وفلان لتنكيتاته، وآخر لأنه يفضح الناس. هكذا يزعمون أنهم هم القدوات. أذكر نفسي وأنفسكم، ونذكر أبنائنا وأبنائكم، ولا بد أن نعلم أنفسنا وأن نعلم أبنائنا بأن القدوات في الأمة هم الذين لهم لسان صدق، فكانوا رجالا بمعنى الكلمة. نعم، إن الأمم إذا كانت لا تجد قدوات فيها، لأنها ما أنشئت إلا من 150 عاما، فإن أمة الإسلام تزخر بالقدوات، تلقى القدوات، القدوات بعد القدوات، حتى نصل إلى هذا الزمن. فإذا أردت أن تنظر فانظر إلى من بذل ماله كله لشراء العبيد من المسلمين في مكة، صديق الأمة، وكان يبذل ماله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا وكان له منة فكافأناه إلا أبا بكر، فإنه من أمن الناس علي مالا. هذا هو صديق الأمة الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. أصبح الناس اليوم لا يعرفون اسمه ولا يعرفون لقبه ولا لماذا حصل الصديقية. وهكذا عمر الفاروق الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إيهن يا ابن الخطاب، ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر، رواه البخاري في الصحيح وغيره. عباد الله، قدوات الأمة هم منابر هدى، علموا وعملوا، كرماء وكانوا شجعانا مقداما، كان أحدهم يقدم على أعداء الله عز وجل فلا يبالي في الله لومة لائم. ألا تنظرون إلى خالد بن الوليد كيف انتصر على الروم في الغزوة العظيمة التي سار إليها من العراق، وسيره أبو بكر قائدا على الجيش في معركة اليرموك، فنصره الله عز وجل وهم قلة 36,000 أو 30,000 ونيف على أكثر من 20,000 و100,000. فتأملوا عباد الله، إن قادة الأمة هم الذين ينبغي أن نبرزهم وأن نظهرهم لأجيالنا، وإلا انقطعت الاتصالات بيننا وبينهم، فأصبحت القدوات فلان لأنه كثير المتابعين، وعلان لأنه كثير المشاهدين، وفلان لأنه يعرف كيف يغتاب ويتكلم في فلان وفلان وفلان. فسبحان الله، متى كان القيل والقال، متى كان غيبة الناس سببا لأن يصبح الرجل قدوة؟ أتدرون ماذا فعل عثمان يوم جيش العسرة، يوم غزوة تبوك؟ أتدرون ماذا فعل؟ جهز 1,000 ناقة بماله الخاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. أتدرون ماذا فعل علي رضي الله عنه أبو السبطين حينما كان في غزوة خيبر؟ أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية، فأمره أن يذهب وأن يدعوهم إلى الخير والإسلام، فإن أبى اليهود فيطلب منهم الجزية والدخول في السلم، فإن أبوا فإنه يقاتلهم. فذهب فقاتلهم لما أبوا الإسلام وأبوا السلم وآثروا الحرب، حتى هزمهم الله تبارك وتعالى على يديه. عباد الله، إن العبد لا يحتار ماذا يختار من القدوات في الأمة، سواء من الصحابة أو من التابعين. انظروا إلى البخاري الذي ملأ صيته الدنيا شرقا وغربا، مشى 30,000 كيلومتر على قدميه ليجمع لك الصحيح، ثم يأتي صعلوك من الصعاليك ويتكلم فيه. خيار الأمة نجد الناس اليوم يتكلمون عليهم، لماذا؟ حتى يبرزوا للناس أنهم هم القدوة. ورب العزة والجلال يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى آله ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه وجعل الجنة مثواه. عباد الله، إذا أردت أن تنظر إلى الكرم والجود فانظر إلى طلحة الخير، طلحة الجواد من 10 المبشرين بالجنة. أنفق نفقات عدة عظيمة حتى كان يسمى ويلقب بطلحة الخير. إذا أردت بتحمل الأمانة وحفظ العهد والعهد والوفاء وعدم الغدر فانظر إلى أمين هذه الأمة أبي عبيدة عامر بن الجراح، حتى إنه فتح الشام وكان أميرا على الشام مدة خلافة عمر، فزاره عمر يوما بعدما فتح الله له بيت المقدس، فأراد أن يدخل بيت أبي عبيدة، فقال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين لا تفعل. قال: بلى والله لا أدخلن. فدخل بيته فلم يجد بيت خليفة أمير المسلمين في الشام، والقصور الزاخرة من بقايا دولة الروم عامرة، وهو يسكن في خريبة قد نظفها ثم سكنها حتى لا تغره الدنيا. ليس لم يجد عمر في بيته إلا بساطا يجلس عليه ويصلي عليه وميضاة يتوضأ به، فقال له عمر: هذا الذي عاهدناك عليه. فبكى عمر رضي الله عنه وأبكى من حوله: هذا أمين هذه الأمة، فماذا عند الناس؟ فماذا عند هؤلاء حتى نجعلهم القدوات؟ انظروا إلى من؟ إلى من رد الصليبيين عن بيت المقدس بعد احتلال دام أكثر من 90 سنة، صلاح الدين الأيوبي. لماذا ليس له ذكر فيما بيننا؟ ألم يجعل الله قدوة؟ ألم يجعله الله أمة وحدة؟ فهزم الصليبيين ورد بيت المقدس إلى حوزة المسلمين. ألا تعلمون عمر المختار الذي قاتل الطليان في ليبيا حتى قتل ولم يبالي بقتله، بل جعل ذلك وحسبه شهادة في سبيل الله تبارك وتعالى؟ علماء الأمة، عباد الأمة، صلحاء الأمة، شجعان الأمة، كرماء الأمة، المؤثرون في الأمة، قادة الأمة، هم خيار الأمة قديما وحديثا. أما المهرجون، أما المساخرة، فإنهم والله إن ماتوا لا يذكرون، وعن قريب تزول عروشهم الزائفة كزيف صيتهم. فإياكم وإياهم، لا تكثروا سوادهم، لا تكثروا سوادهم، ولا تجعلوهم قدوة فيما بينكم وبين ربكم، فإن العبد يحشر يوم القيامة مع من أحب. فمع من تريد أن تحشر؟ أتريد أن تحشر مع المساخر؟ أتريد أن تحشر مع الممثلين؟ أتريد أن تحشر مع المغنين؟ أتريد أن تحشر مع الطبالين؟ أتريد أن تحشر مع الكذابين؟ أتريد أن تحشر مع الذين يتكلمون في أعراض الناس؟ فاتق الله في نفسك، وكن قدوة لأهلك وعيالك، وعرفهم القدوات واقتدي بهم. وخير القدوات محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهيئ للأمة أمرا رشدا، يعز فيه أهل التوحيد والسنة، ويذل فيه أهل الشرك والبدعة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ بلدتنا هذه وسائر بلاد المسلمين من الوباء يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الوباء، اللهم ادفع عنا الوباء، اللهم ادفع عنا الوباء، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ بلاد المسلمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغث قلوبنا وبلادك يا رب العالمين، وعبادك يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.